كيف، وآخر يقول كيف نعتبر الدولة الدولة التي لا تحكم الشريعة الإسلامية دولة إسلامية، مع أن القرآن يقول إنهم كافرون وظالمون وفاسقون. أفتونا جزاكم الله خيرا. قوة في أمرها ما كفر بها دولة إسلامية ولا كافر، قوة في أمرها وثبت الأمور ونعمت الله على هذا الرجال ويجتهد، لا يهم كفرون كافر أو مسلم، وما يهم إصلاحها وتوجيهها وإسلام المسلمين واستقامتهم ونسب لنا طلبة العلم والأخيار المصلحة وجاهدوا أنفسهم ومثلوا مثلا في أنفسهم وفي أولادهم استقامت الأحوال وكثروا الخير وقل الشر، شر سلطة الدولة الإسلامية أو سلطة المسلمين على حسب أحوالهم. وإن استحل من حال الله فلا كافر، وإن لم يستحل من حال الله فلا كافر، وإن ظهر من الكفر فلا كافر، هذا ينظر في أعماله، ولكن لا يهم كذلك، وإنما يهم إصلاحه وإصلاح المجتمع الذي بين يديه، فإذا صلح المجتمع واستقامت الأحوال وعظموا دين الله وساروا في جميع الله طلعت من ذلك وانفجرت في الحق خافية خوفا أن تعجل وخوفا أن يطلع عليه.